الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول كتاب الإمام ابن القيم الداء والدواء. وصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى أحوال المغطرين وأهل الغفلة، وبدأ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يأتي بأمثلة لوقوع الإنسان في الغرور والأماني الكاذبة، وكما ذكر الإمام كاتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة. وقال الإمام الأمر اللي عندنا في النهاردة: وكاتكال بعضهم على قوله حاكيا عن ربه عز وجل، وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. هنا ضابط حسن الظن بالله أن يكون مع إحسان العبد بينه وبين ربه، ده الضابط الآن. أما أن يدعي حسن الظن وهو مسرف على المعاصي هذا كذاب. وهذا الذي أرشد إليه الحسن البصري لما قال: إن قوما قالوا نحسن الظن بالله واتكلوا وتركوا العمل، كذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ده الضابط بتاعنا هو ضابط حسن الظن بالله أن يكون مقرونا بالإحسان وبحسن العمل. وأيضا سوء الظن بالله، واخد بالك، وظننتم بالله ظن السوء. سوء الظن بالله أن يحسن الإنسان العمل ويقول لن يقبل الله منه، بالرغم أنه أتى بكل الشروط والضوابط والأركان، ده سوء ظن بالله. أو تاب وقال لك ربنا لن يقبل منه مع أن توبته منضبطة بالشروط والأركان، هذا عياذا بالله سوء الظن بالله. نعم. قال الحسن البصري: إن قوما تركوا العمل وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا. ما هي جاية حتى كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به. العبد الآبق اللي هو هرب من سيده. ولا يجامع وحشة الإساءة إحصان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. نعم. وكيف يكون محسن أو كيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه ودحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر. هنا يقصد الإمام ابن القيم بقوله وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر، يقصد المؤولة والمعطلة. وكيف يحسن الظن بربه من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر وينهى ولا يرضى ولا يغضب، وهم الجهمية والمعتزلة. وقد قال الله تعالى: في حق من شك في تعليق سمعه ببعض الجزئيات، وهو السر من قوله ذلكم ظنكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخل الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان الظن بربه. يبقى خلاصة الكلام كله إن الإنسان الذي يحسن الظن بربه من لوازمه أن يحسن العمل، من لوازمه. فإذا أساء العمل وزعم أنه يحسن الظن هذا كذاب، فلا بد من إحسان العمل الذي من لوازمه أن يحسن الظن، ولا بد من حسن الظن الذي من لوازمه أن يحسن العمل. يقول: فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقي الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا محسن الظن به. وهل هذا إلا من خدع من خداع النفس؟ وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة ابن سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده 6 دنانير أو 7 دنانير فأمرني صلى الله عليه وآله وسلم أن أفرقها، قالت: فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ قلت: لا والله، لقد كان شغلي شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذا عنده، وفي لفظ: ما ظن محمد بربه عز وجل لو لقي الله وهذه عنده. فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم؟ فإذا كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالم ولا فاسق، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه، فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. لذلك ما تنسوش لما احنا نبهنا مرة وقلنا: يا أخوانا، من أسباب الذنوب والمعاصي الأمن من مكر الله والاغترار بحلم الله. قيل غيط، واللي موجود بكثرة. وخد بالك، ده الشيء العجيب بقى، تجد أن هؤلاء القوم يأتيهم الشيطان بكل النصوص الشرعية في الرجاء وبأمثالها من السنة، ويستحضرها أمام العبد ليضل العبد على معصية الله وعلى الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. وقد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. نعم، يعني إفكا دون الله تريدون، تريدون آلهة دون الله عز وجل، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه، أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، عجزه، كما عند الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وفي الهامش مكتوب تخريج الحديث وأنه ضعيف، والصواب أن الحديث سنده حسن، نص على ذلك الشيخ أحمد شاكر وغيره من أهل الاختصاص. أخونا يقول: قلتم أن من أتى بالعمل كاملا وظن أن لا يقبل منه فهو مسيء الظن بربه. نعم، فهل هذا يتعارض مع الآية: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة؟ لا يا أخي الفضل، لا يتعارض، لأن شتان بين من يأتي بالأعمال الصالحة ويخاف ألا يتقبل الله منه، وبين من يظن أن الله لا يقبله منه. ولكن الإشكال: أتاءك من كلمة ظن، هل هي الراجح أم غير الراجح؟ لا، احنا بنقول ظن، أي ظن راجح أن الله لا يقبلها منه، يسوء الظن بالله. أما أنه يخاف ويجل وقلبه وجل أنها لا تقبل ويحمله هذا على كثرة العمل، هذا محمود ومن صفات عباد الله المتقين. يقول: وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. فإن قيل: بل يتأتى ذلك، ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. قيل: الأمر هكذا، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم. يعني الإمام الخامع يقول إيه؟ يا أخي الله ربنا سبحانه وتعالى هيستفيد إيه لما يعذب الناس؟ وخبرك، ولو عفى على الناس عفوه كله على القوم لا يضره، بل لو جمع الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم في الجنة ما ضاقت بهم الجنة. وخبرك، وما يفعل الله بعذاب الناس؟ هذا طبعا تدليس وتلبيس من إبليس أخطر ما يكون. فالإمام ابن القيم بيرد على هذا فيقول: قيل الأمر هكذا، والله فوق ذلك وأكرم وأجل وأجود وأرحم، لكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه تعالى موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. لذلك لا يوجد عاقل على وجه الأرض بغض النظر عن شريعته إلا وهو موقن بوجود يوم غير هذه الأيام يقتص فيه للمظلوم من الظالم. ما فيش عاقل يقول غير كده، إن قال غير ذلك فهو منكوس العقل. لما؟ لأن العقول المستقيمة تأبى الظلم، تأبى الظلم، والعقول المستقيمة تتمنى أن يقتص من الظالم نتيجة ظلمه. فكم من ظالم فعل ما فعل ومات قبل أن يقتص منه، بل مات في بحبوحة من العيش. العاقل يقبل، كان يقول لك إزاي؟ إزاي تحصل؟ ده بهدل الدنيا، ده خرب البلاد والعباد، ده لم فلوس الناس، ده خد أرضهم، ومع ذلك مات ومحدش عمل له حاجة. العقل الكيس، العقل الصريح يقول لك لا، يستحيل، احنا صح مش عارفين حاجة بس يستحيل. لا، ده فيه الظاهر، والظاهر فيه يوم سيكون فيه قصاص بين الناس. العقل يصل لهذا بدلالته الصريحة، يأتيه النقل يقول له يوم الجزاء. من الذي يقتص؟ إله حكم عدل يقتص من المظلوم، من الظالم بالمظلوم. أي إنسان عاقل يدعي العقلانية ولا يقول بهذا الكلام، ده مش عاقل، ده منكوس العقل أضل من حمار أهله. يقول: فإنه تعالى موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه. فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسن واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعدها فهذا حسن الظن. والأول غرور، والله المستعان. يبقى الغرور بالأمان الكاذبة وببعض النصوص دون إحكام بقية النصوص، وده شغل أهل البدعة في كل وقت وحين. يقول الإمام: ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. يعني بقول إيه؟ كل الكلام اللي احنا قلناه لا تعده طويلا، فإن الحاجة مس إليه. إيه والله نحن في أمس الحاجة حتى لا نقع في الغرور وفي الأمان الكاذبة. فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد، ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. بعد ماذا؟ بعد الإيمان والهجرة والجهاد يرجون. فجعل هؤلاء أهل الرجاء للظالمين والفاسقين. وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. فصل: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب، يعني مصر وقال لك سبحانه وتعالى من أسمائه العفو، وأصر على الذنب تحت هذه الحج، ده معاند. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. نعم، كلمة متينة. رجاؤك لرحمة من لا تطيعه، يعني ترجو رحمته وأنت لا تطيعه، من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمل أن تكون عقوبته في الآخرة نحو هذا. طب اكتب كده. قال أبو علي الوفاء ابن أبو الوفاء علي بن عقيل، قال أبو الوفاء علي بن عقيل من علماء القرن الرابع، قال: إياك أن تغتر بالله، إياك أن تغتر بالله، فقد أمر بجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر. إياك أن تغتر بالله، فقد أمر بجلد الظهر، بجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، وأمر بقطع اليد في 3 دراهم. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها. إياك أن تغتر بالله، فقد أمر بجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقطع اليد في 3 دراهم. نعم، في رأس الإبرة من الخمر، في مثل رأس الإبرة من الخمر. يعني لو واحد شرب بق خمر خلاص يجلد. وقطع عمر بقطع اليد في 3 دراهم. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، والشملة اشتعلت على صاحبها نارا، والشملة اشتعلت على صاحبها نارا. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى اين الاغترار بالله بقى؟ ده 3 دراهم اقطع اليد، رأس الإبرة من الخمر اجلد الظهر، دخلت امرأة النار في هرة حبست، الشملة قطعة من القماش غلها الرجل من المغنم دون إذن الخليفة أو الأمير اشتعلت على صاحبها نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله إن الشمل التي غلها لتشتعل عليه نار. كيف تغتر بالله كذا؟ وقيل للحسن: نراك طويل البكاء. فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. نعم، سبحانه وتعالى لو عذب الخلق جميعا فبعدله سبحانه وتعالى. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أمان المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. عشان كده مادة علمية اشرع مستعينا بالله في إسماعها القوم، وهي مفهوم حسن الظن بالله. مادة علمية، خطبة ممتعة. ايه معنى كلمة حسن الظن بالله؟ تتكلم عن الظن ضابطه، وتكلم عن حسن الظن بالله ومتى يكون العبد حسن الظن، واربط بينه وبين الغرور بالله، وغركم بالله الغرور. وتذكر الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن القيم: فإن أعددت هذا فأتحفن بصورة منها، نسأل الله أن يجزيك. يقول: وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خيرا لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. أي والله، تكلم الرجل وأجاب. ودائما ونقول كما قال أئمتنا الكرام: نحن حينما نحذر من المبتدعة ونشنع عليهم أرحم بهم من أمهاته. أي والله، ليه؟ احذر. إيه هو الناس بيجروا وراه بيتبعوه؟ أنا أقول لهم الحق بلاش، ده مبتدع ضال، بأخفف عنه أن يحمل أوزاره. ولكن حد بيفهم، يقول لك اتخذتم المشايخ وسقطتوا الرموز. هو فيه رموز من أصل حتى تقول أسقطنا الرموز؟ كذلك. علشان كده من مثل هذا الكلام الطيب أهل البدعة الذين يسعون سعيا حثيثا لإسقاط الشريعة والله من ورائهم محيط، يقول لك ما تخوفوش الناس. لا، ده أنا أخوفك وأبكيك حتى تدرك أمنا، بدلا من أن أمنيك وأضحكك وتدرك خوفا وعندها لا يستدرك. يعني عارف، لو وصلنا لمرحلة نلحق نعيد تاني ما سهل أوي، لكن انتهت تصل إلى مرحلة لا تتمكن من استدراك ما فاتك. يقول: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خيرا لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما أقول.